يا شهر الطهر والإيمان نبع البر والإحسان. الأمة يوم البعث عظيم الرحمة والإخلاص. يا درة الأزمان يا شهر الطهر والإيمان يا شهر الطهر والإيمان نبع البر والإحسان. واجير فقير مسكين رباط خالد عراه متين ونور طاتي هدى التائهين. صلي يا درة الأزمان يا شهر الطهر والإيمان يا شهر الطهر والإيمان نبع البر والإحسان. فقير مسكين رباط خالد عراه متين ونور صاتي هدى التائهين. صلي يا درة الأزمان يا شهر الطهر والإيمان يا شهر الطهر والإيمان نبع البر والإحسان. حبيب المولى يا هادي أمان الرايح الغالي سلامك غاية الجهاد صلاتك متعتي وزادي. يا درة الأزمان يا شهر الطهر والإيمان يا شهر الطهر والإيمان نبع البر والإحسان. حبيب المولى يا هادي أمان الرايح الغالي سلامك غاية جهادي صلاتك متعتي وزادي. يا درة الأزمان يا شهر الطهر والإيمان الله الله الله الله الله, الله, الله, الله, الله.